أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن تفخيم وترقيق في الحصة السابقة، وتكلمنا وقسمنا الحروف إلى حروف الاستعلاء السبعة التي هي لها تفخم في جميع أحوالها مع مراتب التفخيم مبينة بالتفصيل. ثم القسم الثاني حروف ترقق مطلقا، وهي حروف الاستفال ما عدا حروف الاستعلاء. وقلنا يعني الاستفال ليس شرطا، إنما هو إذا رقق الحرف لابد أن يكون مستفيد وليس العكس، ولحرف الاستعلاء لابد أن يكون مفخما وليس كل مفخم مستعليا. قاعدتين يحفظهم كويس، كل مستعل مفخم وليس كل مفخم مستعليا، كل مرقق مستفل وليس كل مستفل مرقق. هم يعني قاعدتين عكس بعض، وقلنا التأمل كده والفهم ايه بفهم ان شاء الله. تكلمنا كده عن القسم الثالث، بدأنا فيه اللي هو يتردد بين التفخيم والترقيق، وهي حروف كلها مستفلة، حروف مستفلة مستثناة من القسم الثاني اللي هو الاستفال، وهي عبارة عن ثلاثة أحرف: الألف اللينة اللي هي ألف المد، يعني ألف المادية دي تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، إذا فخم ما قبلها فخمت، وإذا رقق ما قبلها إيه رققت. ثم لام الجلالة، اللفظ الله أو اللهم، اللام الثانية بتاعت لام الشمسية التي ضمت فيها اللام الشمسية دي برضو تفخم وترقق. تفخم إذا بتبدأ بها الكلام، وفي هذه الحالة إيه همزة قطع تقطع وتفتح وترقق. آه الله الله، ما تقولش آه، ما تفخمش الهمزة، تقولش الله الله أكبر الله اللهم. أو سبقت بفتحة أو ضم: إن الله غفور رحيم، وإذ قال اللهم إن كان هذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وترقق فيما زاد، وهي الحالة الوحيدة الترقيق اللي هي إذا سبقت بكسرة، سواء الكسرة كانت منفصل عنها الحرف المكسور منفصل عنها أو مشبوك بها، زي حرف الباء بالله مثلا دي مشبوك، لله مشبوك، إنما بسم الله ميم دي منفصلة مكسورة، الحمد لله أعوذ بالله دي قلنا متصلة، وهكذا. أفي الله شك، أفي الله كل من عند الله، دي كلها إيه ترقق فيها لام الجلال. وقفنا على حكم الراء، لأن الراء اللي فيها أحكام يعني مفصلة أكثر، والراء حرف استفال يتردد بين التفخيم والترقيق. هنقسم أحكام الراء إلى ثلاثة أحكام. الحكم الأول وجوب تفخيمها، يعني يجب تفخيمها في حالات معينة، والوجوب هنا لابد لزوم، يعني يجب التفخيم واجب. ثم القسم الثاني ترقيق واجب، وجوب الترقيق. ثم القسم الثالث جواز التفخيم والترقيق بإيه بشروطه، بشروط معينة. فالراء عبارة عن إما تكون راء مفتوحة أو مضمومة، والمفتوحة إما تكون مخففة أو مثقلة أو منونة، مش كده؟ سواء مفتوحة أو مضمومة، يعني الفتحة والضمة فتحة واحدة أو ضمة واحدة أو فتحتين وضمتين تنوين، أو الفتحة يعني مخففة فتحة واحدة أو فتحة بشدة مثقلة أو ضمة بشدة. وال الحركة الأخيرة هي إيه الباقية كسرة، نفس الكلام، كسرة مخففة أو كسرة مشددة أو منونة، لإما كسرة أو كسرتين ومثقلة كانت أو إيه أو منونة أو مثقلة. فأي يعني ابتداء كده أي حركات فوق السطر فتحة والضمة بأنواعها دي كلها تفخم فيها الراء، وأي حركة تحت السطر ترقق. يبقى الحركة اللي فوق السطر تفخيم، سواء كانت فتحة أو ضمة بأحوالها، مثقلة مخففة منونة غير منونة، والكسرة برضو بنفس الأحوال ترقق. يبقى دي وجوبا، ده ابتداء أول حكم شامل. تفخم الراء إذا فتحت أو ضمت، سواء كانت مخففة أو مثقلة، منونة أو غير منونة. يبقى دي إيه؟ دي أول حاجة. يعني راء الرحمن مثلا، صبر غفر، يمرون كفروا، كفروا راء مخففة، يمرون راء مشددة واو ضمة، ولكن البر راء فتحة مثقلة، صبر فتحة مفتوحة إيه مخففة، غفور شكورا ده منونة ضمتين أو في إيه فتح إيه، ولا تواعدهن سرا إلا هو شر لكم الأرض. بس هي دي النسبة للفتحة أو للراء نفسها، الحركة نفسها في ذات الراء، الراء نفسها إيه ذاتية الحركة أصيلة، يعني الحركة دي أصيلة في الراء. طيب لو راء بقى سكنة وسبقت بفتحة مش منها، يعني الفتحة دي مش أصيلة فيه، يعني هي تابعة لفتحة، سبقت بفتحة أو ضمة وسكنت، وفي هذه الحالة بقى هي فتحة واحدة أو ضمة، ما ينفعش تسبق بتنوين ولا تسبق بشدة، ما دام فيها سكون ليس قبل السكون إلا إيه حركة واحدة بس، فتحة واحدة أو ضمة واحدة. يعني التنوين أو التثقيل لا يسبق السكون، ليس قبل السكون إلا نوع واحد فقط، فتحة واحدة أو ضمة واحدة. مفهوم إزاي؟ مش هتبقى إيه حتى لو مشيتي هي دي، يعني دي بتبقى إن نقصد دي في كلمة واحدة. والسكون ده إما يكون سكون أصل، سكونا أصليا في الكلمة وقفنا وصلا، أو بتكون الراء في آخر الكلمة وقبل الراء فتحة أو ضمة في الكلمة، والراء متحركة أصلا، متحركة بضمة أو فتحة أو كسرة أو أي حركة، أو منونة ممكن تتنوين مضموم أو مكسور فقط مش مفتوح، ووقفت على الراء سواء كانت برضو مشددة أو غير مشددة. هنا بقى في السكون العارض الراء نفسها بتكون ساكنة مخففة أو مشددة، أما الراء اللي في وسط الكلمة دي الساكنة بتكون مخففة بس. طبعا دي إيه، ناخد بالنا من الأمثلة، يعني كلمة القرآن دي راء سكون أصلي ساكنة وقبلها ضمة واحدة، قبلها ضمة إيه ضمة، فتفخم القرآن القرآن. الأرض أرض السماوات والأرض، الراء هنا ساكنة سكونا أصليا قبل مفتوحة مسبوقة بفتحة، مسبوقة بفتحة. طيب جت في الآخر مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، أصلا انشق القمر فاعل، فاعل مرفوع وصلا، وانشق القمر الراء مضمومة في الوسط، وقفت عليها سكنت، فالسكون ده إيه عارض، والسكون إيه مخفف يعني بسكون واحد. القمر القمر فتفخم، يبقى هنا اللي بيسبب تفخيمها إيه الفتحة والضمة اللي قبلها. يبقى الحالة الأولانية الفتحة والضمة أصلية في الراء، المرة دي الفتحة والضمة انتقلت إلى ما قبلها وهي سكنت، إذن تعامل معاملة الراء المفتوحة والراء المضموم، الراء الساكنة بعد فتح أو ساكنة بعد ضم، تعامل معاملة الراء الإيه الأصلية في الضم أو في الفتح. طبعا زي مثلا قلنا المستقر، وكل شيء أو وكل أمر يعني فمستقر ومستودع، أو إلى ربك يومئذ المستقر، المستقر الراء هنا شدة مشدود مشددة مضمومة، المستقر وصلا لو وقفت على الراء الشدة هي مش هتروح، هتروح بس الضم وتسكن. المستقر مستقر تفخم أيضا، فهي اسمها ساكنة مشددة ومسبوقة بإيه مسبوقة بفتح. كذبت ثمود بالنذور، أصلها بالنذوري بالنذوري ري ري راء مرققة وصلا بالنذوري، وقفت على الراء بقت سكنة وقبلها ضم بالنذور. يبقى السكون الأخير ده اللي هو السكون العارض إما أن يكون مخففا أو مثقلا، وإما أن يكون في الوصل أصلا هو يعني فتحة واحدة أو ضمة واحدة بشدة أو غير شدة أو ضمتين أو فتحتين منون. كل الأحوال كلها الرأي المتطرفة دي الأخيرة بتسكن عند الوقف، وتشوف الأبلاء لو قبلها فتحة أو ضمة تفخم تبعا لحركة الأبلاء. أما الرأي هي الأصلية المضمومة أو المفتوحة بكل أنواعها بقى دي إيه؟ سواء كانت مشددة أو مخففة أو منونة أو غير منونة فتفخم أصليا، تفخم إيه؟ أصل. اتفهم الحاجات دي أهم حاجة، دي أهم بند في أحكام الراء، قاعدة مهمة على أساسها بتنبني فيها كل القواعد بعد كده. فإذا فهمنا دي كويس إيه؟ فما بعدها أهون وأسهل. يبقى تفخم الراء إذا فتحت أو ضمت أو سكنت بعد فتح إيه؟ أو ضم. والسكون ده إما أن يكون أصليا أو سكونا إيه؟ عارضا عند الوقف. السكون الأصلي اللي هو في وسط الكلمة مخفف دائما. أما السكون الأخير ممكن يكون مشددا أو مخففا أو منونا في الأصل وبقى ساكن، ده كل أحواله في الإيه؟ والنسبة بتقف على الراء المشددة بتحافظ على الشد زي الغنة، بنحافظ على الغنة زي الحرف المنون مثلا اللي هو المغن النون مثلا الجن الغنة يعني الغنة والتشديد يبقيان في الوقف ما بيروحوش، بيبقى كلهم هما ايه في الوقف بدون تغيير مع السكون. شوف الجن نون مشددة ساكنة فيها غنة، المستقر راء مشددة ساكنة. احنا كنا عن الفتحة والضمة، طب ايه بقى الحركة الثالثة الاخيرة؟ الكسرة. نفس الكلام بالضبط، نفس الكلام بدل ما نكتب فتحة والضمة هنكتب اذا كسر اذا سكنت اذا كسرت او سكنت بعد كسر، نفس الكلام بس هنغير الفتحة والضمة بكسر. يبقى ايه دي هتبقى دي ايه اذا هتيجي نمرة واحد في ترقيق الوجوب، يعني هنأجلها في ايه في القسم الثاني. احنا نتكلم لسه عن حالات ايه التفخيم الواجب، اما ترقيق الواجب بقى دي برضو نفس البند ده بنغير فيه بس كلمة كسر بدل فتح، راء المكسورة او السكنة بعد كسر، فدي تبقى لها ايه ترقق وجوبا، ده نرى واحد في بند اول في القسم الثاني بس نحطها في بالنا عشان ما نيجي هنفهمها، تكون فهمنا دي كويس هنفهم ايه دي يعني. طيب في بقى حاجة تانية خلاص بعد ما فهمنا القاعدة العامة دي بقى في قواعد ايه يعني زي ايه خاصة كده. الناظم في الجزرية تقولين تقول ايه ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من بعد حرف استعلى، إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا. البيت الأخير ده إيه؟ إن لم تكن هذه الراء يعني ساكنة يعني ترقق الراء إذا ما كسرت، ده وجوبا قلنا برضه هنقولها، أو إذا كسر أو بعد الكسر إذا سكن بعد كسر. إن لم تكن هذه الراء نفسها الساكنة دي اللي بعد الكسر من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا. إيه معنى دي؟ إن الراء هنا الساكنة بعد كسر زي ما ساكنت فرعون. إحنا ممكن يعني ما نمشيش بترتيب المذكرة، خلي ممكن نضم نمرة واحد في الصفحة اللي بعدها إنها ترقق وجوبا في الأحوال الآتية. نمرة واحد دي نعتبرها تتمة لمرة واحد في التفخيم عشان نكمل المسألة. احنا قلنا التفخيم من ايه؟ فتحت او ضمت او سكنت بعد فتح او ضم. نكمل الكلام. ترقق امتى بقى؟ بالعكس، اذا كسرت او سكنت بعد ايه؟ بعد كسر. او النشخ قاعدة القاعدة، اذا كسرت سواء كانت مخففة او مثقلة، منومة او غير منومة، اصليا كان هذا الكسر او عارضا، نفس الكلام بالضبط، او سكنت بعد كسر اصلي. لغاية هنا الكلام ايه؟ واضح. زي كلمة كسر أسر، زي ايه؟ يعني زي مثلا رجال، ري ري رجال، مش هتقول بقى ورجال، ما تنفع وري، هي ري ري ري مرققة. غير مثلا را، را دي أرادوا، يريدون، شوف ولو أرادوا، أرادوا أدي فتحة، يريدون مكسورة، ففرق بين الراء والراء. الرجال صرصر عاتية، صرصر ديت في رأين في الكلمة، الرأي الأولى إيه؟ ساكنة بعد فتح، صر صر صر صر بفخمة، الأخيرة مرققة، صر صارن صر صارن صر صارن. طيب فانتصر، فانتصر ساكنة سكون أصلي، اسم فعله، فعل أمر أو فعل، فانتصر صد مكسور. فلا تك في مرية، مرية مرية ده سكنة بعد كسر. فرعون، فرعون قدر، كفر، وكل أمر مستقر. شوف مستقر ومستقر، تفرق الاثنين، مستقر مفخمة، مستقر مرقمة. يبقى الكلام هنا عشان نضم البعض بس الحتتين دول عشان نفهم ايه البند اللي بعده. يبقى هنا الراء عموما ترقق امتى الاولى؟ عامة اذا كسرت او سكن بعد ايه؟ كسر. في استثناء بقى، الكسر اللي قبل الراء بقى، يعني قلنا فرعون دي كسرة اصلية في الكلمة، وهي في كلمة واحدة بتبقى الراء مع الكسر في كلمة واحدة. فرعون، مرية، شرذمة، ان هو ده ايه؟ ده شرذمة، لشرذمة ايه؟ قليلون. شوف شرذمة مرققة برضو. طيب الكسرة اللي قبل الراء بقى ديت فيها حالتان مستثنيتان، مستثنيتان، حالتان ايه؟ مستثنتان. اذا جت الراء بعد كسرة وبعد الراء دي حرف استعلاء، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني الراء الساكنة دي المسبوقة بكسرة اجتمعت ثلاثة في كلمة واحدة، كسرة وراء ساكنة وبعد الراء ده حرف استعلاء في نفس الكلمة، فتفخم وجوبا عند كل قراء بلا خلاف. ده مستثنى منين؟ من حكم الراء الساكنة قبل الساكنة اللي بعد ايه؟ كسرة. يبقى ودي لا، في ست كلمات محصورة في القرآن الكريم اللي هي في جيم، جيم بقى مش ب ب سب ده سب دلوقتي، خليها جيم صفحة 25 اللي هو في أول قسم تحت. تفخم إذا سكنت وسبقت بكسرة أصلية في الكلمة وجاء بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، ده استثناء منين؟ من حكم الترقيق. قلنا ايه؟ رقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ده قاعده عن استثناء بقى. ان لم تكن، ان لم، يبقى دي ايه؟ استثناء. ان لم تكن من قبل حرف استعلاء، يبقى يعني الراء جت قبل حرف، جاءت بين حاجتين، بين الكسره وبين حرف استعلاء، كلمه واحده في كلمه واحده، دي تفخم، دي تستثنى منين؟ من الترقيق. او كانت الكسره ليست ايه؟ اصلا دي هنقولها في البند به فوق. يبقى دي ست كلمات في القرآن محصورة. أول كلمة في سورة الأنعام الآية رقم 7 في ستة، يا ربي، قرطاس آية 7، قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قر، قر أصلها قر، أصلها سكنة بعد كسرة، الأصل كده، ولكن جي بعدها طاء في كلمة قرطاس فتفخم، قر مش بتش، لا تقل قرطاس، مش قرطاس، لا قر، قر، اد الراء كده وقربها للطاء تطلع معاها حتة قرطاس. سورة التوبة فيها كلمتين: وإرصادا وفرقة. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، 107: فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة، في الآية رقم 120 تقريبا، أو إيه في أول بداية الربع اللي هي الجزء الربع آخر التوبة. فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه طائفة مرصادا وبالمرصاد، إن جهنم كانت مرصادة في النبأ، وإن ربك لبالمرصاد. يبقى كلمة قرطاس وإرصاد وفرقة، أدي خمس كلمات، خمس مواضع. موضع سورة الشعراء: فكان كل فرق كالطود العظيم. القاف هنا مكسورة، والكسرة ضعفت حرف القاف، زي ما قلنا دي ايه اضعف مرتبة في التفخيم، الحرف المكسور القاف. فرق: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق. طيب هنا اختلفت الرواية حسب الروايات، منهم من رقق ومنهم من فخم. اللي رقق اعتد بالكسرتين، كسر قبلها وكسر بعدها، لأن حرف قف مش حرف إطباق، حرف ضعف بالكسرة، فكأنه عمل معاملة الإيه الحرف المرقق، فترقق الراء ما فيش حاجة قوية تديها التفخيم، فرق. ولكن أرجح المذهب الأرجح عند القراء أن تفخم اعتدادا باستعلاء القف. هناك شباب حركتها هي القف حرف استعلاء، ما دام حرف استعلاء حتى لو كان مكسور يبقى ده له ايه له تأثير على الراء، فتفخم الافضل. التفخيم هنا ايه هو يعتبر ايه ارجح، ان كان يجوز الاثنين ولكن الارجح هو الايه التفخيم. فكان كل فرق. حاجات ده بقى نقولها في طرق حفص، التفخيم ايه مرجح في طرق الحفص ايه يجيبها فرق، تنطق فرق او تنطق ايه فرق. يبقى دي اول استثناء من الراء الساكنه بعد كسر. طيب الكسر دي بقى دي اللي قبل الراء بقى، بينها وبين الراء همزه وصل. اي كسره تفصلها بينها وبين الراء همزه كسر، همزه وصل، يعني الكسره دي في الكلمه اللي قبلها، فتفخم الراء. طب ايه في الكسره دي اصليه؟ ممكن يكون اصلي زي مثلا ايه وقل رب ارحمهما، ربي مكسور، ما هي مكسوره كسره اصليه، يبقى دي مش قاعده مش ماشي، يعني مش ما تكونش عارضه، انما يبقى اللي هي الاصل الايه ان اذا فصل بين الكسر، سواء كانت الكسره دي اصليه او كسره عارضه نتيجه لانقطاع ساكنين، وفصل فصل بينها وبين الراء الساكنه همزه وصل، وتاتي بين كلمتين، لابد يكون المكسور ده اخر الكلمه والراء في اول الكلمه الثانيه، يعني بعد همزه وصل، فتفخم الراء نتيجه لذلك، بتفخمها نتيجه لايه وجود همزه الوصل، مش ايه مش الكسره، الكسره دي مش اصليه ايه، يعني هو البيت برضو ايه مش شامل، ليست ترتب ربي، ما ربي كسره اصليه فما هيش مش عارضة، يبقى ايه اللي خلى الراء هنا تفخم؟ ما هي الكسرة أصلية، رب وجود همزة ايه؟ الوصل بينهما. قل رب ارحمهما، ارجع إلي ارجع لمن ارتضى، لمن ارتضى، لماني، النون هنا ايه؟ كسرت الاجتماع ايه؟ النون مع الراء ساكنين فكسرت، أصلها لمن سكنة. طب لو بدأت بالكلمة ارحمهما بقى اي بهنا تقطع همزة الوصل بقت همزة مكسورة اي، فالكسرة بتاعتها كسرة عارضة نتيجة للابتداء، همزة وصل دي اي همزة وصل بتبدأ بيها زي الله، الفتحة دي بتاعتها عارضة، الفتحة دي ايه عارضة، ارحمهما الكسرة عارضة، ارجع الكسرة عارضة، لمن ارتضى او اذا بدات او ارتضى سواء ابتدات او وصلت، فالراء تفخم في كل ايه هذه الاشياء. واضح الحته دي؟ يبقى هنا به بقى نرجع فوق، اذا سكنت وسبقت بهمزه وصل مثل قوله تعالى وقل رب ارحمهما ارجع إليهم من ارتضى، سواء نصت بما قبلها أو ابتدئ بها الكلام وكسرت الهمزة ابتداء فتفخم الراء نظر للكسرة العريضة قبلها، وسواء ختمت الكلمة السابقة وصلت بفتحة أو ضمة أو بكسرة أصلية أو عارضة، يجب تفخيم الراء في كل حاجة حتى مش الكسرة بس. يعني زي مثلا في يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، مش كسرة دي، ده ضمة خلاص، هي بقى على على على على أساس ترجع لألف مطمئنة تو، ما هي مضمومة إيه؟ بقت ساكنة بعد كسر بعد ضمة. يعني الإشكال مش في الإشكال في الكسرة بس، أما لا فيش إشكال في ضمة أو في فتحة. يعني في قول سيدنا سليمان بل أنتم بهديتكم تفرحون، النون مفتوحة يبقى دي فتحة مش فيها مشكلة، تفرحون ارجع خلاص، ما هو الهمزة وصل سقطت بقت الراء وما إيه ساكنة بعد إيه بعد فتحة، فليس ما فيش مش فيها إشكال. هنا برضو مطمئنة ترجعي تفخم نتيجة للضمة، إنما القضية كلها فين بقى؟ في الكسرة اللي قبلها، لأن إحنا أصلا الأصل القاعدة إيه؟ إن الراء ترقق بعد إذا سكنت بعد إيه؟ بعد الكسرة. الكسرة اللي بقى دي جت بقى في كلمة اللي قبلها وسبقت وفصلت بينها بهمزة وصل، يبقى إيه تفخم لأجل ضعفت هي إيه؟ تأثير الكسرة على الراء، تفخم الراء نتيجة تأثير. فتفخم في كل هذه الأحوال في إيه؟ في الأمر يجب تفخيم الراء في كل هذه الأحوال. حرف الاستعلاء لسه ما زلنا فيه، والجيم بقى هنكملها، بس احنا قلنا ست كلمات. شرط إيه؟ كلمات دي شرط، قلنا أن تكون في كلمة واحدة. الشرط إيه؟ أن تجتمع الراء الساكنة بعد كسر مع حرف الاستعلاء في كلمة. في تات مواضع في القرآن فصل ما بين الراء الساكنة اللي بعد كسرة وحرف استعلاء، يعني جاءت الراء في آخر الكلمة وحرف ساجد في آخر أول الكلمة التالية، فهنا إيه انتقد الشرط، انتقد شرط الاتصال، لأن شرط التفخيم إيه أن يكون في اتصال كلمي، اتصال رسمي في رسم الكلمة، كلمة واحدة. دلوقتي انفصلت الراء من حرف الاستعلاء، حرف الاستعلاء جه في كلمة تانية، فهنا لا تنطبق عليها قاعدة التفخيم، ترقق بسبب الكسرة ولا تفخم بسبب حرف الاستعلاء لأنه انفصل عنه، ليش تأثر عليه؟ ودي في إيه تلات إيه مواضع في القرآن بين كلمتين، ولا تصعر خدك للناس، سورة لقمان أديه تصعر أدي رأسك بعد كسر يبقى ترقق، ما تبصش بقى لأن القاعدة كلمة جديدة، ليه؟ لأنك ممكن توقف عليها ولا تصعر، خلاص وقفت على الكلمة ما قلتش كلمة خدك دي، إذن هنا إنما تنا قرطاس ما تدرس قولها قر وتقف أو إر وتقف ها أو فر وتقف، ما ينفعش، هي كلمة واحدة إرصاد فرقة فرق ها قرطاس، إنما دي لا تصعر ممكن تقف عليه، هي كلمة كلمة فعل فعل كامل ومعنى كامل، أما خدك دي واحدة، إذن انفصل رسما وإيه ولفظا ومعنى. فاصبر برضو صبرا جميلا، سورة المعارج فاصبر صبرا نفس الكلام، اوقف على فاصبر خلاص وما فيش صبر، ما دولش صبر هنا انفصل. وبرضو أن أنذر قومك، إن أرسلنا إلى قومي أن أنذر قومك، أنذر قومك، يبقى عندك الخاء والصاد والقاف في الكلمات دي فقط، وضع ثلاثة في القرآن فقط مستثناة من شرط الاتصال، خلاص ما دام هو انتقد الشرط هنا فترقق على اصلها ترجع للاصل بتاعها، ومفيش استثناء هنا ايه مفيش تفخيم، لان التفخيم هنا لم يوفي شرط ايه انه في كلمه واحده. نكمل اخر حاجتين دول بقى في التفخيم. ايضا هنا بقى احنا قلنا الراء هنا في احوال ثلاثه، الحاله الاولى ان الراء نفسها مرفوعة أو مفتوحة، نفس الحركة في الراء، يعني الراء هنا في تلات أحوال. الحالة الأولى الراء نفسها ذاتية الحركة أوتوموتيف يعني ذاتية الحرف هي نفسها متحركة، هي نفسها المضمومة وهي نفسها المفتوحة، فتفخم بلا بلا بلا خلاف. الحالة الثانية انتقلت الحركة دي ضم والفتحة إلى ما قبلها مباشرة وسكنت هي، يبقى أيضا تفخم بلا خلاف. مش كده؟ إذا سبقت بفتحة أو ضمة وهي سكنت. الحالة الثالثة بقى كمان زحزح الحركة كمان قبلها، زحزح الحركة إيه؟ قبلها وسكن ما بين الراء والحركة دي في سكونين. متى يجتمع الساكنان؟ عند الوقف بس. يعني الراء أصلا متحركة، يعني الراء قبلها حرف ساكن أصلي وقبل الساكن فتحة أو ضمة. المرة دي بعدت إيه؟ بعدت الشقة بين الراء، يعني الحالة الثالثة ما في تاني أحوال تاني. الحالة الأولى إيه؟ إن الراء نفسها ذاتية الحركة، حاجات مش موجودة هنا يعني بالمحاضرات بتتظبط، ذاتية الحركة، فهي تفخم وترقق يعني أصالة عن نفسها، أصالة تفخيم أصلي. الحالة الثانية ها الفتحة والضمة انتقلت إلى ما قبلها مباشرة وهي سكنت، سواء بقى سكون في الأصل في الوصل أو سكون في الوقف أصلي أو عارض، تمام؟ فهي سكن تسكن، هي سكون واحد سواء سكون أصلي أو سكون عارض أو سكنت وصلا أو سكنت إيه وقفا عارض، تمام؟ يبقى دي برضو تفخم تبعا لما قبلها. المرة بقى هنزحزح كمان مرة، نزحزح كمان درجة في اليمين، نخلي الساكن بعيد ونخلي بينها وبين الراء كمان ساكن أصلي، والراء تسكن. متى تسكن الراء بقى؟ إمتى بس؟ عند الوقف بس، يعني لا يجتمع ساكنان الراء واللي قبلها إلا في الوقف. أما في الوصل فالراء هنا إيه؟ متحركة مش منونة، لأن مفيش بعد السكون تاني، ده قبلها ساكن، بعد الساكن إيه؟ حركة واحدة، ضمة واحدة أو فتحة واحدة، ما ينفعش يكون إيه؟ لا مشدد ولا منون، ما دام قبلها ساكن، بعد الساكن يأتي حرف متحرك فتحة مخففة، تخفيف حركة خفيفة، ضمة أو فتحة. يبقى هنا متى يجتمع ساكنان؟ الراء الساكنة تبقى السكون ده عارض دائما. الحالة الثالثة ديت سكون الراء إيه؟ سكون عارض دائما، وقبلها ساكن أصلي وقبل الساكن فتحة، ولأجل الفتحة ديت والضمة تفخم الراء. شوفين التأثير بتاعها جاي بعيد برضو، يعني تأثير أصلي وتأثير جار قريب وجار بعيد برضو بيأثر على الراء يفخمها برضو. فهمت الحتة يا جماعة؟ التقسيمة دي يبقى راء أصلية تفخم، ساكنة بعد ساكن قريب جار ملاصق لا تفخم، جار بعيد حبة ابعد كمان بجار تاني تفخم أيضا. لا حاجة تانية خالص، برن دي حاجة تانية. زي والفجر أصلا والفجري مرققة وصلا، والفجري مكسورة، وقفت عليها إيه؟ والفجر الرأس الجيم ساكنة والرأس ساكنة عرض والفاء مكسور مفتوح، وليال عشر أصلها عشرين الرأس يعني منونة وصلا. إذا اجتمع ساكنين إمتى؟ وقفت فسكنت وقبلها ساكن الشين وقبل الشين عين مفتوح، والشفعي والوتر نفس الكلام، إن في ليلة القدر من ألف شهر أمر جمالة صفر، دي بقى ضمة مثال الضمة قبل ضمة وساكن وبعد الساكن راء عند الوقف جمالة إيه صفر. في حاجة غير صفر فيها تانية يعني إذن دي أمثلة طبعا. لا ده سعر دي مضمومة، عين مضمومة، لا دي ساكن ده ساكنة بعد عين بعد ضمة، سكون عارض بعد ضمة دي مش دخل بدي. تفخم الراء إذا سكنت عند الوقف، أما عند الكسر تعامل معاملة إيه؟ الحركة الكسرة ترقق أو تفخم على حسب الحركة بتاعتها، حسب الحركة بتاعتها. يعني والفجري ولا عشرين والشافعي والوتري. آخر حاجة بقى، وتفخم الراء إذا سكنت وقفا برضو، المرة دي بقى إيه؟ نفس الصورة برضو، برضو فتحة أو ضمة، وبرضو بين الراء والفتحة إيه؟ ساكن. بس الساكن ده حرف مد، ألف لينة أو واو مدية بس مش ياء. ياء دي حاجة تانية، ياء دي ترقيق الألف أو الواو بس، سواء الواو مادية أو لينة أو ألف لينة، يبقى ده ساكن إيه؟ معتل. اللي فات كان اسمه ساكن إيه؟ صحيح. نمرة أربعة ديت أو نمرة دال الرادي تفخم إذا ساكن، ساكن ساكن ده اكتب بساكن صحيح، زودي بساكن صحيح. صحيح يعني إيه؟ يعني غير معتل، يعني مش حرف مد. آه، لأن اللي بعدها إذا بعد ألف لينة أو واو لينة ساكنة، دي ساكن إيه؟ ساكن معتل، دون ساكن معتل اللي هو الألف اللينة أو الواو. كلمة واو ساكنة يعني إيه؟ نوعين، إما واو مادية أو واو لينة، إما إيه؟ واو مادية أو واو إيه؟ لينة. وعرفنا تعرفنا حرف المد واللين، عرفناه إزاي، وعرفنا حرف اللين إزاي. مثل الأنهار، الساكن المرة دي ساكن إيه؟ ساكن معتل، وبرضو الراء بينها وبين الفتحة ساكن، يعني قبلها فتحة فساكن والراء سكت إيه؟ سكت وقفا. الأنهار، النهار، الأبصار، النور، فطور. وحور عين، إنما في الوصل تبقى الراء على حسب، شوف وحور أو وحور على حسب إيه؟ مثلا واختلاف الليل والنهار، خلاص بقى رقبه مرققه في الوسط، اصاله عن نفسها مكسوره. اما اذا وقفت يبقى شوف بقى قبلها، قبلها الف وقبل الالف فتحه، او واو وقبل الواو ضمه، يبقى دي ايه؟ تفخم تبعا للضمه او الفتحه اللي قبل ايه؟ طيب كفايه عشان ما نلخبطكمش، يبقى دي نكتفي بالامر ده. وقفين احنا على ايه؟ بتاعتي يعني بتاعت السكون الاصلي، خلاص احنا خلصنا السكون الاصلي او العارض في الالف، هو ترقيق وجوه دي قلناها شرحناها ضمنيا ايه في اللي فات، فدي ايه بس ايه نخف يعني نكمل بعد كده بقى بقيه ايه احوال الراء في وجوب الترقيق ان شاء الله باذن الله المره. في اي سؤال في اللي فات ده؟ واضحه الاحكام يا جماعه؟ واضحه؟ يبقى الراء هنا تاني قولها تاني كترتيب جديد. الراء لها تلات احوال في التفخيم، اذا كانت الراء نفسها سواء تفخيم او ترقيق برضو، يعني في الترقيم والترقيق هي نفس الاحوال. لو الراء هي نفسها ذاتيه الحركه، لو هي مفتوحه او مضمومه تفخم، او مكسوره ترقق، فدي ذاتيه الحركه. نشوف بقى نخلي الحركه ديت تنتقل الى قبل الراء مباشره، قريب جار قريب جار قريب، يبقى ملاصقه، يبقى الحركه دي قبل الراء على طول. والراء ساكنه، سكنت سواء سكنت وقفا او سكنت اصليا عارض او ساكن. نشوف الحركه دي لو الحركه فتحه او ضمه تفخم الراء، لو الحركه كسره ترقق الراء. الحاله الثالثه نزحزح كمان الحركه كمان ايه درجه، نحن نزحزح حرفتين تاني يمين، يبقى قدامنا بين الراء والحركه ايه حرف ساكن، ساكن اما يكون اصلي او صحيح او معتل. صحيح او ايه المعتل؟ الصحيح لو قبل الصحيح ده فتحه او ضمه تفخم الراء دي كلها تسكن الا في الوقف بس، لكن مع ساكنين ايه في الوقف فقط. اذا كان الكسره دي، اذا كان قبل السكون بقى كسره دي لا فيها كلام ثاني، اذا كان حرف استعلاء هنشوف ايه. سيبوا دي الحته دي، يعني هو الساكن اللي قبل الكسر اللي بعد كسر واللي قبل الراء ساكن ده، اما اذا كان ساكن مستفن او مستعلي هنقوله بعد كده. فترقق ابتداء وخلاص كده، يبقى دي الاحوال ايه الثلاثه اللي هي بتاثر اصاله او تبعا لما قبلها او لما قبل ما قبلها من ايه من حرف ايه المتحرك ان شاء الله. طيب الكلام واضح ولا في اي استفصال او استفسار او استفهام او استعلام او استعلان او استخبار استخبارات؟ بالنسبه الى الراء الساكنه اذا جه قبلها حرف الوصل، اذا جه قبلها اه في حاله مثلا الوصل وصلا او ابتداء تفخر في كل احوالها كده او لمتك عامه. الراء وصل ما وصلتش، بدأت ما بدأتش، ما قبلها همزة وصل تفخم. حل الوصل تفخم بسبب الكسرة اللي موجودة في الكلمة اللي قبلها. واللي قبلها ممكن يكون في كسرة أو فتحة أو ضمة. أيوة كسرة أصلية أو عارضة أو فتحة أو ضمة. طب لو وقفت عليها وقف بدأت بالهمزة هتكسر الهمزة. هيبقى بسبب الهمزة بسبب كسرة الهمزة العارضة فتفخم. ارتضى ارجع واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت كده حصة مدرسية 40 دقيقة يعني زي ما درس.